لكن الإمام مسلم رحمه الله مع أن هاتين الروايتين كما مر بنا في دراسة إسنادهما أن الرواة كلهم ثقات، وأن هذا الإسناد يعد من أصح الأسانيد ومن أنظفها، لأن رواته من الأئمة الذين شهد لهم أهل العلم بالتوثيق، ومداره على عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة رواه عن يحيى بن يعمر وعن عبد الرحمن الحميري. وقد أشار الإمام النووي إلى لطيفة في هذا الإسناد، وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه أيضا رواه صحابيان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه عن أبيه، وأبوه وهو من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث اجتمع فيه صحابيان وثلاثة من التابعين، وهذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله أتبعها بروايات تعد بمثابة المتابعات. فالرواية التي بين أيدينا وهي رواية محمد ابن عبيد الغبري وأبي كامل الجحدري وأحمد بن عبده، هذه هي الرواية الثانية على سبيل الإجمال، لكنها في الحقيقة تمثل ثلاث روايات، وتكون بالنسبة لما أخرجه مسلم الرواية الثالثة والرابعة والخامسة، لأن الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذه الرواية حيث قرن فيها ثلاثة من شيوخه، وهم محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده. ولو نظرنا في كتب الحديث خاصة الكتب التي تعنى بذكر الروايات والأسانيد لساق مسلم هذا الحديث في ثلاث روايات، حيث يروي عن محمد بن عبيد الغبري حديثا، وعن أبي كامل الجحدري حديثا، وعن أحمد بن عبدة حديثا، لكنه أجملهم واختصر وأوردهم في إسناد واحد قرن فيه بين هؤلاء الشيوخ الثلاثة. ونحن قد ذكرنا في درس ماض أن أئمة الحديث يقرنون بين الرواة في ما يسوقونه من أحاديث، يقرنون بين الرواة، والقرن عندهم له موجباته، القرن عندهم له موجباته، ومن موجبات القرن الاختصار كما هو في هذه الرواية. وتارة يكون موجب القرن هو تعضيد الروايات، حيث يكون في أحد الأسانيد راو مضاعف لا تقوم الحجة بروايته لو انفرد، فيضاف إليه ويقرن معه راو ثقة يعزز روايته، فتكون الرواية عندئذ مقبولة. لكن مسلما في هذه الرواية ساق الحديث من عن ثلاثة شيوخ على سبيل الاختصار، لأن كل راو من هؤلاء الثلاثة من الثقات، فمحمد بن عبيد بن حساب الغبري قال البصري قال ثقة من العاشرة، مات سنة 238، وقد أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبو كامل الجحدري فاسمه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري أبو كامل، قال ثقة حافظ من العاشرة، أي من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهو أيضا من الطبقة العاشرة. طبقة شيوخ البخاري ومسلم. وأما أحمد بن عبده فهو ابن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، قال ثقة. لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن أحمد بن عبده رمي بالنصب، ومعنى رمي بالنصب أي أنه اتهم بأنه ناصبي، وهذا مصطلح استخدمه علماء الكلام أو علماء الحديث يريدون به أن من انحرف أو وجد في نفسه عن علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته يسمى بالناصب، ويقابله في هذه البدعة من رمي بالرفض وقيل فيه إنه رافضي. وهذا الحديث وإن كان أحمد بن عبده رمي فيه بالبدعة إلا أن بدعته لا تؤثر على روايته، وهذا هو المنهج الذي صار عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله، حيث يروون عن بعض أهل البدع، والعبرة عندهم إنما هي في التوثيق وفي الضبط وفي العدالة. ولذلك أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا، يعني القدح في أحمد ابن عبده. ثلاثتهم قالوا حدثنا حماد بن زيد، شيخهم هو حماد بن زيد، ولذلك لما سمع كل واحد من هؤلاء الثلاثة الحديث عن حماد بن زيد وكان يعني شيخا قريبا، الإمام مسلم رحمه الله قرن بين رواياته كما لاحظنا. وأما حماد بن زيد فهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه يعني العمى، لأنه صح أنه كان يكتب، وغالبا أن الضرير لا يكتب، أنه كان يكتب. توفي سنة 60 و100، قال من كبار الثامنة أي من كبار الطبقة الثامنة، وهي طبقة أتباع التابعين. مات سنة 79 و100. الإمام حماد بن زيد روى هذا الخبر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، فرجع الإسناد واتفق مع الرواية السابقة في عبد الله بن بريدة. ومطر الوراق اسمه مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني سكن البصرة. قال صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف وهو من الطبقة السادسة مات سنة 25 و100 ويقال سنة 29 و100 وأخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له الإمام مسلم وروى له الأئمة الأربعة يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأخرج له الخمسة ما عدا الإمام البخاري لأنه روى له الحديث معلقا. وفي هذا الإسناد نجد أن مطر الوراق تابع كهمسا في الرواية الماضية لأن كهمس ابن الحسن التميمي البصري قال ثقة من الخامسة تابع مطر الوراق. والمتابعة هنا إنما قصد بها الإمام مسلم رحمه الله تعضيد رواية مطر الوراق، لأن مطرا لو تفرد بهذه الرواية فإن الخبر لا يرتفع عن درجة الحسن ولا يبلغ درجة الصحة، حيث إن راويه صدوق ووصفه بأنه كثير الخطأ، وهذا الوصف ينزل الخبر عن درجة الصحة، لكنه لما توبع بثقة وهو كهمس عضد رواية مطر الوراق وارتقت من درجة الحسن إلى درجة الصحة يعني مع الغير. والإمام مسلم رحمه الله عني في كثير من أحاديثه التي أخرجها بهذا النوع من الروايات، وهذا يعد من حسن صنيعه رحمه الله، حيث وسع دائرة الحديث الصحيح وذلك لأن الراوي إذا كان دون الثقة الأصل ألا يقبل خبره، فعندما يتابع بثقات يتبين لنا أنه قد ضبط هذه الروايات التي وافق فيها الثقات، وأن هؤلاء الثقات عضدوا روايته وعززوها فلذلك ارتقت إلى درجة الصحة وهذا الحديث كما رأينا أن الإمام مسلم رحمه الله رواه من ثلاثة طرق، فالثلاثة طرق اكتسبت الصحة وذلك بمتابعة مطر لرواية كهمس. نعم. ايش؟ هو قال رمي بالنصب، ما قال ناصبي، يعني متهم في هذه البدعة، وهي انه يكره علي رضي الله عنه، هذا تفسير معنى النصب. ايش؟ نصاب؟ لا لا، هذا مصطلح معروف عند علماء الحديث، يقال فلان الرمي بالنصب ويقال فلان الرمي بالرفض، فالنصب والرفض عبارة عن يعني بدعتين متقابلتين. قال رحمه الله: عن ابن بريدة، وفي رواية حماد بن زيد عن مطر الوراق قال: عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم ساق الخبر. لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يكتفي بهذا العدد من الروايات، وهذه تعد عند علماء الحديث 5 روايات: روايتين عن طريق كهمس، وثلاث روايات عن طريق من؟ مطر الوراق. ثم ان الامام مسلم رحمه الله اورد روايات اخر في هذا المعنى. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة. في هذه الرواية عثمان بن غياث روى الخبر عن عبد الله بن بريدة، فهو يتابع كهمسا ويتابع مطر الوراق، يتابع كهمسا ويتابع مطر الوراق. وعثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني البصري ثقة، لكنه يقول الحافظ ابن حجر عنه رمي بالإرجاء، والإرجاء هذه بدعة تتعلق بقضايا الإيمان، والمراد بها الإرجاء عند علماء الفرق: المرجئة فسر مذهبهم بأكثر من تفسير، فبعض أهل العلم يرى أن من يرى أن الإيمان مجرد التصديق، وأن الإقرار والعمل ليس من أركان الإيمان، فيسمونه بالمرجئ، لأنه أرجأ العمل عن التصديق، أرجأ العمل عن التصديق. وهذا هو التفسير الذي فسر به كثير من أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري وغيره في تفسيره من الإرجاء. وأما الإرجاء عند المتأخرين من المتكلمين، عند من ظهرت في أزمانهم مسألة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن التصديق هو كمال وتمام الإيمان، فهؤلاء أيضا يسمون بالمرجئة، ويقال فيهم أهل الإرجاء، لأنهم اكتفوا من الإيمان بالتصديق، اكتفوا من الإيمان بالتصديق. وفيما يبدو والله أعلم أن الراوي في هذا الحديث وهو عثمان بن غياث ممن يرى أن الإيمان العمل والإقرار ليس بركنين في تعريف الإيمان، وإنما يرون أن العمل مطلوب وهو بمثابة الشرط وليس بمثابة الركن. والذي يعنينا في هذا الموقع وفي هذا الموضع أن عثمان بن غياث تابع مطرا وتابع كهمسا في رواية هذا الخبر عن عبد الله ابن بريدة. ثم ساق مسلم رحمه الله خبرا آخر لهذا الحديث من رواية شيخه حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر. وهذه الرواية جاءت بإسناد وبطريق من غير رواية عبد الله بن بريدة. الروايات الستة الأول كلها من طريق عبد الله بن بريدة وهو مدار الحديث. وهذه الرواية إنما سيقت متابعة لرواية عبد الله بن بريدة، حيث إن المعتمر ابن سليمان رواها عن أبيه، والمعتمر ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب بالطفيل، قال ثقة من كبار التاسعة، مات 87 و100، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. يروي هذا الخبر عن سليمان بن طرخان يعني والده، سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد من الطبقة الرابعة. وسليمان التيمي ابن مهران تابع عبد الله بن بريدة في هذا الخبر، فكأن هذا الخبر في نظر الإمام مسلم خبر عزيز، حيث رواه عن يحيى بن يعمر وعن عبد الرحمن الحميري راوياني، هما عبد الله بن بريدة وسليمان بن مهران التيمي، فلم يتفرد عبد الله بن بريدة بهذا الخبر. وأما من دون عبد الله بن بريدة فقد رأينا كهمسا ومطر الوراق وعثمان بن غياث، وهؤلاء يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن عبد الله بن بريدة. وإذا أردنا أن نوجد علاقة بين رواية عبد الله بن بريدة ومن روى عنه، أعني هؤلاء الثلاثة كهمسا ومطرا وعثمان بن غياث، نجد رواية المعتمر ابن سليمان فيها متابعة، لكن متابعتها ناقصة وليست تامة، حيث يروي المعتمر ابن سليمان هذا الحديث عن أبيه عن يحيى بن يعمر وارتفعت بهذه الرواية مدار الخبر من عبد الله بن بريدة إلى يحيى بن يعمر هذا ما يتعلق بموضوعي وبأمر الإسناد. كنا وقفنا في درس ماض عند الكلام على رواية محمد بن عبيد الغبري اللي هي الرواية الثالثة والرواية المقرونة. وقد عرفنا ترجمة الأئمة الثلاثة أو شيوخ مسلم الثلاثة، وهم محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة. قالوا حدثنا حماد بن زيد، وعرفنا إن حمادا من الطبق من المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل، حيث إنه كما قال فيه ثقة ثبت، فهو وصف مكرر وصف مؤكد. والثقة كما مر بنا أنه من جمع بين العدالة والضبط التام، بين العدالة والضبط التام يقال فيه إنه ثقة ويقال فيه إنه ثبت. قال عن مطر الوراق، وقد عرفنا إن مطر يعني تكلموا فيه، فوصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق، والصدوق عندهم هو العدل، يعني من ثبتت عدالته، وضبطه خفيف يعني يؤثر عنه شيء من الخطأ. ولما كان مطر كثير الخطأ في روايته عن عطاء أشار الحافظ ابن حجر إلى ذلك، فقال وحديثه عن عطاء ضعيف، لكن الرواية التي بين أيدينا ليست عن عطاء، وإنما هي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فلا تتأثر هذه الرواية بما قدح به الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وقد مر بنا من قبل من يحيى ابن يعمر، أوردنا ترجمته وعرفنا أن يحيى ابن يعمر من هو. قال يحيى ابن يعمر نعم ما سمع نعم نزيل مر وقاضيها، وأنه ثقة، وأنه إيه ثقة فصيح نعم. قال يحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها، قال ثقة فصيح، وكان يرسل من الثالثة. ومحل الشاهد من ترجمته أنه كان ثقة، وأنه روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. أما الرواية الرابعة التي ساقها مسلم رحمه الله، وهي في الحقيقة الرواية السادسة، وهي الرواية السادسة في الروايات على سبيل التفصيل، والتي رواها عن شيخه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. أما محمد بن حاتم فهو ابن ميمون البغدادي الملقب بالسمين، قال صدوق ربما وهم، وكان فاضلا من الطبقة العاشرة، وهذا لا يضر مسلما في إخراج روايته لأنه رواها على سبيل المتابعات. وقد مر بنا قول مسلم في المقدمة إنه يعمد إلى الأحاديث التي هي أقل عللا وأكثرها صوابا فيصدر بها الباب، ثم يتبعها بأحاديث رواة قد تكلم فيهم، وإنما يفعل ذلك لأنها على سبيل المتابعات. وحيث إن هذه الرواية يسوقها رواتها مطابقة وموافقة لروايات الثقات فإنها تتعزز بهذه المتابعة. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة، فهو من المرتبة الثانية من مراتب الرواة، حيث بلغ يعني الغاية في التوثيق. يعد من المرتبة الثانية حيث إن توثيقه أكد، والتأكيد تارة يأتي بتكرار اللفظ وتارة يأتي بذكر مرادفه. فقوله هنا متقن حافظ إمام كلها دلالة على التوثيق، وإن كان بعض أهل العلم يذهبون إلى تفاسير لهذه المصطلحات، فمن قيل فيه إنه حافظ هم يقولون إن الحافظ لا يوصف بهذا اللقب إلا إذا حفظ 10,000 حديث متنا وإسنادا. وأما الإمام فهو الذي يعني اطلع على معظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا تكون ليحيى بن سعيد ميزة في هذه الرواية. ولعل الإمام مسلم رحمه الله إنما اختارها، وإن كان في شيخ في تلميذ وإن كان في تلميذ يحيى بن سعيد القطان وهو محمد بن حاتم بن ميمون شيء من يعني عدم الضبط من عدم التوثيق لأنه صدوق، فهذا يعني من الروايات التي يتطلع الرواة إليها، الروايات التي تأتي عن طريق الأئمة والتي تأتي عن طريق الثقات والتي يكون فيها شيء من العلو في الإسناد يختارها. ولعل مسلما نعم هو استخدامه فقط، المعنى واحد، لأن من الرواة من يقال فيه ثقة ثقة، ومن الرواية من يقال فيه ثقة ثبت، فلا فرق بينهما. لكن هذا التعداد والتكرار في الوصف لا شك انه زيادة في ايه في التأكيد. قال حدثنا عثمان بن غياث، وقد مرت بنا ترجمة عثمان بن غياث وانه ثقة. قال حدثنا عبد الله بن بريدة، فرجع الحديث إلى عبد الله بن بريدة، ثم رواه عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. وهذه أيضا ميزة، لأننا في الرواية الأولى كانت الرواية عن يحيى بن يعمر، وأما عبد الرحمن الحميري ذكر في الإسناد دون أن يشار إلى أنه أحد رواته، لأنه قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن، لكنه في هذه الرواية لما روى الخبر عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قرن كل واحد منهما بالآخر، مما يدل على أن حميد بن عبد الرحمن له رواية كرواية يحيى بن يعمر. قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، قال فاختص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ساق رحمه الله الرواية الأخيرة في هذا المسند، في هذا المسند يعني مسند عمر، لأن هذه الأحاديث بهذه الطرق المتعددة كلها من مسند عمر، يعني الصحابي الذي روى الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر ابنه عبد الله بن عمر. وسيأتي أن هذا الخبر روي من طرق غير طريق عمر بن الخطاب، كرواية أبي هريرة التي سيسوقها المصنف. قال رحمه الله قال وحدثني حجاج بن الشاعر، وحجاج بن الشاعر قال هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف ابن الحجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال ثقة حافظ من الحادية عشرة، يعني إنه من الطبقة الحادية عشرة. وهذا الخبر يعتبر بالنسبة لمسلم يعني من الأخبار النازلة، لأن مسلم من الطبقة الحادية عشرة، فكأنه روى عن قرين له، روايته هنا كرواية أقران، روى عن هذا القرين، ولذلك تعتبر الرواية في نظر علماء الحديث رواية نازلة، لأن الروايات السابقة وهي روايته عن زهير بن حرب وعبيد الله بن معاذ العنبري، وروايته عن أبي كامل الجحدري وأحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد الغبري، تعتبر رواية عالية بالنسبة لهذه الرواية، لأن أولئك النفر الخمسة من شيوخ الإمام مسلم كلهم من الطبقة العاشرة، من الطبقة العاشرة. وأما هذا الراوي وهو حجاج بن الشاعر من الطبقة الحادية عشرة، قال ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، يعني مات قبل وفاة مسلم بسنتين، قبل وفاة مسلم بسنتين. أخرج له الإمام مسلم والإمام أبو داود. ولعل الإمام مسلم رحمه الله يعني درس عليه قديما، ولذلك ساق روايته مع رواية شيوخه. قال رحمه الله قال حدثنا يونس ابن محمد شيخ حجاج بن الشاعر، ويونس ابن محمد ابن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب ثقة ثبت من صغار التاسعة. ولو لاحظنا في هذا الإسناد شيخ مسلم من الحادية عشرة، وشيخه من صغار التاسعة، مما يدل على أن هذا الإسناد وإن كان فيه نزول في رواية مسلم لكن فيه علو في رواية شيخه، لأن من كان من صغار التاسعة المفترض أن يروي عنه من كان من العاشرة، لكن روى عنه من الحادي عشر. وقوله من صغار التاسعة يعني من المتأخرين في طبقة تبع أتباع التابعين، في طبق قد تبع أتباع التابعين، وهو ثقة كما رأينا. قال عن يونس قال حدثنا المعتمر، وقد عرفنا أن المعتمر بن سليمان كان من كبار التاسعة، فكأن يونس من صغار الطبقة، روى عن رجل من كبار الطبقة. والإمام مسلم رحمه الله ضبط، أو الإمام الحافظ ابن حجر ضبط هذه الطبقات، يعني ضبطها بسنين الوفاة، يعني الطبقات عند الإمام الحافظ ابن حجر لم يعنى بكبر وصغر الشيوخ، وإنما اهتم بتاريخ الوفيات. ونحن نعلم أن الناس يتفاوتون في الوفيات، فمنهم من يموت صغيرا ومنهم من يموت كبيرا، يعني قد طال عمره وتأخرت سنة وفاته. فالإمام الحافظ ابن حجر يعنى بتصنيف الرواة على هذا المبدأ وعلى هذا المنطلق، يعني سنين الوفيات. ولا شك إن هذا يعني قد يحدث فيه شيء من التفاوت. يونس بن محمد كانت وفاته كما مر بنا سنة 207، والمعتمر بن سليمان توفي سنة 87، ولذلك الإمام مسلم يعتبر كل من توفي قبل 200 يعد من السبعة من الطبقة التاسعة، إلا من نص على أنه تأخرت وفاته ويونس منهم. ثم قال حدثنا أبي، يعني سليمان التيمي، وقد عرفنا إنه من الطبقة الرابعة، وسليمان التيمي من الطبقة الرابعة، وشيخه من الطبقة أو تلميذه من الطبقة الإيه؟ التاسعة، لأنه قال من صغار التاسعة، من كبار التاسعة اللي هو المعتمر بن سليمان. فهذا الإسناد يعد أيضا من أعلى الأسانيد، حيث إن راويا من الطبقة التاسعة روى عن شيخه من الطبقة الرابعة. وبين التاسعة والرابعة كم طبقة؟ 4 طبقات. والطبقة مفهومها عند علماء الحديث هو أن يشترك مجموعة من الرواة في الرواية عن شيخ. وفي الغالب أن أسنانهم تكون متقاربة، وأخذهم عن الشيخ يكون متقاربا، فهم يشتركون في الرواية عنه، لكن لا يلزم منه أنهم يجلسون معه في مجلس واحد، لأن الشيوخ كما هو معلوم منهم من يطول عمره ويروي عنه تلاميذ متعددون جلسوا عنده مجالس متعددة، فإذا أخذنا من جلس عنده في أول أيامه ومن جلس عنده في آخر أيامه نجد بونا شاسعا في الزمن قد يصل إلى 30 أو 40 سنة. فهذا إن اعتبرنا تلاميذه طبقة واحدة يكون فيها هذا التفاوت، فيكون في الإسناد علوا ونزولا، يكون في الإسناد علو ونزول. قال عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بأسانيد هذه الرواية. أما ما يتعلق بمتنها فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله أن هذا الحديث من مسند عمر، وأن سبب ذكر هذا الحديث هو الحرص على سماع فتيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض المستجدات التي حدثت في زمن التابعين، وهي مسألة القدر. والمراد بقولهم إنه قالوا في القدر، يعني كانوا ينفون القدر. وجد الطائفة في زمن التابعين نفت القدر وقالت لا قدر، والله لم يقدر شيئا. وإنما قالوا ذلك لما اشتبه عليهم من أننا لو وصفنا الله بأنه قدر الأشياء يرون أن تقدير الله للأشياء معناه أن الله يخلق الشر، وأن الله يجبر الناس على فعل الشر. ففرارا من نسبة الشر إلى الله نسبة خلق قالوا لا قدر، والأمر أنف. وهذا المبدأ قال به طائفة من المعتزلة خاصة المتقدمة، لأن عبد الله المتقدمة التي كانت ترى أن الله لا يقدر الأشياء، بل إن الله لا يعلم عن وقوعها إلا بعد أن تقع. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله إن هذه الفرقة انتهت، وأنه قد تصدى لها أهل العلم فأبطلوا دعواهم وبينوا خطأهم، وترك الناس هذا المذهب. وإن كان المعتزلة يعني ممن تبنى هذا المذهب، لكنهم غيروا في أسلوب التعبير عن أنه لا قدر، وإنما قالوا الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، والعباد هم الذين يخلقون أفعالهم، واعتبروا أن هذا يعني مخرج عما ذهبوا إليه. ومنهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى يقدر العباد على أن يخلقوا أفعالهم، فتكون المسؤولية مسؤولية. وفي الحقيقة هذا الموضوع كما سيمر بنا ما ينبغي أن يخاط فيه، لأن هذه من الأمور التي يعني فيها مضايق. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا قبل أن يخلق الخلق، ما سيختار هؤلاء عندما يوجدون في الدنيا، خاصة في الأمور التكليفية، ماذا سيختار العباد؟ فمن اختار الخير وعلم الله تعالى منه أزلا أنه سيختار الخير يخلق له الخير، ومن علم الله أزلا أنه سيختار الشر يخلق له الشر، كل بحسب ما يختار. وهذا من كمال علمه جل وعلا ومن كمال قدرته سبحانه وتعالى.